قل ما حكم تقبيل يد الرجل الصالح والانحناء له، هل يجوز أم لا؟ أما تقبيل اليد فذهب جمع من الأئمة كراهته، ولا سيما إذا كان عادة، أما إذا فعل بعض الأحيان عند بعض اللقاءات فلا حرج في ذلك مع الرجل الصالح، مع الأمير الصالح، مع الوالد أو شبه ذلك، لا حرج في ذلك. لكن اعتياده مكره، وبعض أهل العلم حرم ذلك إذا كان معتادا دائما عند اللقاء. أما فعله بعض الأحيان فلا حرج في ذلك. أما السجود على اليد، يكون يسجد على اليد، يبهث على اليد، هذا السجود محرم، ويسميه بعض أهل العلم السيدة الصغرى، هذا لا يجوز. يكون يضع جبهته على يد الإنسان سجودا على، لا، لكن تقبلها بفمه إذا كان غير معتاد، إنما نادر أو قليل، هذا بأس. لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض الصحابة يده وقدمه، فعل بعض الصحابة، فالأمر في هذا سهل إذا كان قليلا. أما اعتياده دائما فيكره أو يحرم. وأما الانحناء فهو لا يجوز. والانحني كالراكع هذا لا يجوز، وأن الركوع عبادة لا يجوز الانحني. أما إذا كان انحناء هو من أجل التعظيم، انحناء لأن قصير والمسلم في رف طويل، فالانحناء لحتى يصافحه لا لأجل التعظيم، بل لأجل أن المسلم عليه قصير أو مقعد أو جالس، فلا بأس بهذا. أما إذا انحني لتعظيمه هذا لا يجوز، ويخشى أن يكون من الشرك إذا قصد تعظيمه بذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل إلى رسول الله الرجل ألقى الرجل فهل وأسأل عن حنيلة؟ قال لا. قال فهل ألتزمه وأقبله؟ قال لا. قال فهل أخذ بيده وصافحه؟ قال نعم. وإن كان في سنده ضعف، حديث ضعيف الإسناد، لكن ينبغي العمل به لأن الشواهد الكثيرة تشهد له في المعنى، والأدلة الكثيرة كذلك تدل على أن الانحناء والركوع للناس لا يجوز. فالحاصل أنه لا يجوز الانحناء أبدا لأي شخص، لا للملك ولا غير الملوك، ولكن إذا كان الانحناء لا لأجل التعظيم، بل لأجل أن مسلم عليه قصير أو مقعد أو جالس، فالانحناء ليسلم عليه فلا بأس بذلك.